نعم نعم، يعني ويأخذ بالشفعة. نعم يعني القول الراجح لا تنفسخ الإجارة، وللشفيع نصيبه من الأجرة من حين أخذ بالشفعة، هذا القول هو الراجح. طيب كيف تنزل هذا على الضابط؟ الأخ السؤال لك أنت الأول. أي نعم، الضابط الذي قلنا أنه يسقط الشفعة، كيف ننزل مسألة التأجير على هذا الضابط؟ ما هو قلنا لو أنه وهب، لو أن المشتري الذي اشترى الشخص وهبه، فليس للشريك أن يشفع، تسقط الشفعة. وذكرنا الضابط لهذا، قلنا لو أجره المشتري انفسخت الإجارة والشفعة باقية ما تسقط. إيه انفسخت الإجارة والشفعة باقية، فما الذي يمكن أن نعرف أن هذا هو الحكم من الضابط الذي ذكرناه؟ لا، لأن الملك لم ينتقل، لأن الملك لم ينتقل، وإحنا ذكرنا ما لا يسقطها إلا انتقال الملك على وجه لا تثبت به الشفعة. خذها الضابط عشان كل ما استويت فر عليه. طيب بناء على هذا الضابط، لو أنه تصرف بأحده، نعم، ها؟ لا تسقط بناء على هذا الضابط، خلاف الإمام الشاعري الماتن. الماتن يرى أن الرهن مثل الوقف ولكنه قول ضعيف، فماذا نصنع؟ له أن يأخذ الشفعة، ولكن إذا سدد المدين الدين وفك الرهن فأخذه من يده. يعني إذا كان فيها القول صحيح وقول رجيح مرجوح. نعم، المذهب يقولون أنه يأخذ بالشفعة في الحال ويبطل الرهن. يأخذ بالشفعة في الحال ويبطل الرهن. والثاني أنه لا يبطل الرهن، سينتظر حتى يفك الرهن ويأخذ بالشفعة. طيب هذا قول الراجح. قوله رحمه الله: إن بنى أو غرس. إن بنى أو غرس، من الفاعل؟ المشتري. طيب إذا بنى أو غرس ثم أخذه الشريك بالشفعة، فماذا يصنع؟ يخير الشريك يعني يبقى الغرس ويدفع قيمته للمشتري. لكن هذا التخيير قبل أن يخير الباني أو الغارس، أو نقول نبدأ بالباني والغارس ونقول هل تريد أن تأخذ غرسك أو بناءك؟ نعم، لأن الملك ملكه، الغراس هو اللي أتى به، والبناء هو اللي أتى بمواده، فيقال للغرس والباني هل تريد أن تأخذه؟ فهو لك. إذا لم ترد نقول للشفيع أنت مخير. أفهمت؟ طيب المؤلف رحمه الله يقول إن ربه يخير، وإذا اختار قلعه فهل له ذلك مطلقا أو بشر؟ أخذت أظن أخذت يلا يا عقيل. بيّنه المؤلف بعدم الضرر. والمذهب؟ لا، هذا خالف به المذهب. المؤلف في هذا الفصل خالف المذهب في مسألتين، في مسألة الرهن ومسألة الضرر. المذهب له أخذ ولو تضررت الأرض، عرفت؟ لكن ما مشى عليه المؤلف هو الصحيح، نأخذ بلا ضرر. تمام. طيب إذا قال ربه أنا لا أريده، وما فائدتي من أن أنقض شيئا بني ولا يساوي عندي شيء، فماذا نقول؟ تخير. نقول للشفيع ايش؟ تخير طيب هو أنا انتهينا من الغارس والبني انتهينا منه. قال أنا أخلي الغارس يبقى والبني يبقى ما به، فماذا نقول للشفيع؟ أنت بالخيار بين إيش؟ أنت معنا يا أخواني؟ طيب يلا يا عقيم، بين قبولها وتقييمها هذه واحدة، وبين يعني بين أخذ بقيمته. طيب وبين ها يخير بين أخذ بالقيمة وإيش؟ ما أجب وبين قلع ويغنم نقص. طيب تمام، يعني يخير بين أمرين، يقول إما أن تقلعه وتغنم نقصه لأنك قلعته لمصلحتك وضللت من وضعه بحق، أو يأخذ بقيمتك. كيف نعرف قيمته؟ أنت كيف تعرف قيمته؟ هنا محمود ها تقييم هذه الأرض خالية من هذه البيع وفيها. طيب الفرق هو قيمة البناء، الفرق هو قيمة البناء. فإذا كانت تساوي بيضاء 100,000 وبالبناء 150، كم قيمة البناء؟ تمام. طيب شفيع أخذ بالشفعة وقال للمشتري كم القيمة؟ كم القيمة؟ قال 1,000 ريال. 1,000 ريال. ولكن البائع قال القيمة 2,000، وأثبت ببينة أن القيمة 2,000. محمد هنا يأخذ الشفيع بما أقر به البائع، وذلك لأنه أقر بنفسه. أقر على نفسه بأنه لا يستحق أكثر من 1,000. هذا هو الشفيع. والبايع ما له شيء؟ لا ها البايع اصلا اخذ، اذا كان لا يفرض انه ما اخذ الى الان يدفع لك. شلون؟ ان المشتري يلزم، بان يدفع 2,000 للبينه مع البايع. يعني اذا اقام البائع بينه بانه بان بان الثمن 2,000 يلزم المشتري. نعم. يقول سلم للبايع 2,000 وخذ من الشفيع 1,000. ايش تكون بهذا؟ ما هذا ظلم هذا؟ نعم ظلم صحيح. والله اذا كنت ظلم صحيح ما عاد بك شيء. نقول هنا تتبعض الاحكام، ويعطى كل انسان ما يقتضيه رفضه. والله عز وجل يقول كونوا قوامين بالقسط شهادة الله ولو على انفسكم. هذا اقر على نفسه، شاهد على نفسه انه ما يستحق الشفيع الا 1,000. وعبد الله عوض معنا ولا رايح؟ ماذا قلنا؟ قلتم في هذه الاخيره انه لو قال المشتري انا اخذته ب1,000 واقر وقال البائع بل انا بعته اليه ب2,000، فانه الشفيع يدفع للمشتري 1,000 والمشتري يدفع للبائع 2,000 لانه اقر على نفسه. لكن ما هو بعد ظلم يا عبد الله؟ نعم ما هو بظلم، لانه هو الذي تسبب في نفسه. لا تتبعض الاحكام. اي تتبعض الاحكام. طيب صحيح. فنقول للمشتري ليس لك الا ما ليس لك الا ما اقررت به وهو 1,000، ونقول للبائع لك ما اقمت البينه عليه وهو كم؟ 2,000. وهذا واضح، ما اخذ هذه المساله واضحه، واضح جدا. لكن ذكرنا على هذا ملاحظه، من يعرفها؟ نعم يا سامي. يعني لو قال المشتري انا غلطت يقبل قوله بمعايبينه، يقول نسيت انما اشتريته ب2,000 فله عند نقبل قوله بمعايبينه اذا كان ثقه. يعني على كل حال هو الان المشتري الان بيقول يقول أنا اشتريته بألفين، والدليل البينة، هذه البينة اللي شهدت البائع بأنه باعه بألفين وأخذ مني ألفين، هذه البينة، أعطني ألف. يقول لي الشفيع أعطني ألف مع الألف الذي أعطيتني. أولا نقول لا، أنت أقررت على نفسك البداية. نعم، أنت أقررت على نفسك. صحيح، أنا نسيت، ننظر إليه، إذا كان ثقة قبلنا قبله مع الأمين. طيب، إذا نقول له أنت الآن تريد أن تحتج ببينة البائع، وأنت في الحقيقة كذبت البينة ولا لا؟ كيف كذبها؟ لأنه أقر بينه بألف، فإقراره هذا يتضمن أنه كذب البينة التي قالت أنه بألفين، واضح؟ لكن كما قلنا أنه إذا ادعى الغلط أو النسيان فإنه على القول الراجح إذا كان معروف بالصدق يقبل قوله، خصوصا إذا عرفنا أن مثل هذا الشخص أنه ليست قيمته ألف ريال وأن قيمته أكثر من ألف ريال، فهنا لا شك أننا نأخذ بقول المشتري أنه أخطأ أو نسي. يقول آدم عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، وش معناه؟ التبعات والمسؤولية. عهدة على المشتري من قبل الشفيع وعهدة المشتري على البائع، ما يستثنى من هذا الشيء؟ صورة من الصور وهي إذا قرر البائع بالبيع وانكر المشتري. نعم، هنا عهدة الشفيع على البائع. تمام، إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، هنا عهدة المبيع على البائع لأن المشتري ما أقر. طيب كيف نأخذ بالشفعة والمشتري أنكر أن يكون اشترى، والشفعة فرع عن الشراء؟ أيوة، المناقش معك. نقول يا شيخ أن البائع أقر بحقين، حق المشتري وحق الشفيع. نعم، لما أنكر المشتري حقه ثبت حق الشفيع. تمام، صحيح. الآن نأخذ من الوديعة شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق نسأل ما حكم الوديعة بالنسبة للمودع وللمودع؟ يلا سعيد. حكم الوديعة بالنسبة للمودع مباح. وللمودع نعم سنة إذا استطاع حفظها. أحسنت، إذن هي للمودع مباحة وللمودع سنة إذا كان قادرا على حفظها. طيب، ما هو الدليل على سنيتها بالنسبة للمودع إذا كان قادرا؟ نعم، لا هذا مو صحيح، هذا مو بر ولا تقوى، هذه معاملة عادية. لا لا، فيها آية أوضح من هذا. أخذت أظن؟ أي أخذت؟ ما وش يقولون يا جماعة؟ هل أخذ ولا؟ يلا أحسنت. عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أي نعم. طيب، ما هو الواجب أن يحفظها المودع في أي مكان شاء؟ سليم، ها، إذا أودعك إنسان شيئا فما الواجب عليك أن تحفظه فيه؟ ها؟ حرز مثله ولا أحرز ولا أدون؟ طيب، إذا أودعه شاة يجعلها في صندوق التجوري؟ إيه صحيح، بارك الله فيك، جيد. طيب، وإذا أودعه ذهبا؟ صح، إذن يختلف المال، يختلف الحرز باختلاف المال. طيب، عين المودع حرزا فأحرزه المودع بآخر. نعم يحيى. نقول إن كان مثله فنعم، أو أحرز منه

فكأنه نهاه أن يعطيها البنك. كونه يختار أن يجعل عنده الدراهم وهو يشاهد البنوك، هذا لا شك أن وهو يعلم، كل يعلم أن البنك أحرز، إعطاؤه إياها بمنزلة نهيه أن يعطيها البنك، فيعتبر هنا متعديا، يعتبر متعديا. ولا لا شك أن البنك أحرز، لكن مثل هذا الحال يقدر يقول والله أنا ما أستطيع أن أحفظ هذه الدراهم الكثيرة، أتأذن لي إن اشتد معي القلق أو الخوف أن أجعل عند البنك؟ إذا قال نعم يعمل بما أذن له فيه، بما أذن له فيه. وإن قال لا يقول خذ دراهمك لا أقبل الوديعة، لأنه في حل. طيب يقول: وإن حدث خوف أو سفر، إن حدث خوف أو سفر لمن؟ للمودع. حدث خوف بأن كثرت السرقات مثلا، أو دخل البلد عدو وخاف عليها، أو سفر ممن؟ من المودع، أراد أن يسافر، ردها على ربها وجوبا، ردها على ربها وجوبا، ولا يجوز أن يبقيها عنده مع الخوف أو في بيته مع السفر، لأنه في هذه الحال مفرط، إذ الواجب التخلص من الخوف أو التخلص من إبقائها في بيت لا يسكنه أحد. ردها على ربها. طيب، فإن حدث سفر منه لكن البيت فيه الأهل والأولاد، فهل يلزمه أن يردها؟ يعني هل يضمنها في هذه الحال لو بقيت؟ الجواب لا، خصوصا وأنه سبق لنا أنه إذا ردها إذا دفع إلى ما يحفظ ماله فلا ضمان، فهنا نقول لا ضمان. لكن ينبغي له، أي للمودع، إذا أراد أن يسافر ولا سيما إذا كانت الوديعة كبيرة، أن يقول له إني سأسافر، فهل تأذن أن أبقيها عند الأهل أو أردها؟ نعم، ردها على ربها. فإن غاب، من الغائب؟ إن غاب أي ربها، إن غاب أو تغيب، المهم إذا لم يجده عند السفر أو عند الخوف، لكن عند السفر، لأنه قال حملها معه إن كان أحرز. إن غاب صاحبها فإنه يحملها معه بشرط أن يكون سفره بها أحرز من إبقائها، والغالب أن السفر بها ليس بأحرز، لأن السفر يحصل فيه آفات، لكن مع ذلك يقول إن كان أحرز، حملها معه إن كان أحرز، وإلا يعني وإن لا يكن أحرز أو دعها ثقة، أي جعلها وديعة عند ثقة. فمن الثقة؟ الثقة من جمع وصفين: القوة والأمانة، وهذان الوصفان في كل عمل. قال الله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت من؟ القوي الأمين. وقال الجني العفريت لسليمان: أنا آتيك به، أي بعرش بلقيس، قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فالمراد بالثقة هنا القوي الأمين، فلا يدعها ضعيفا ولا يدعها غير أمين. فإن قال قائل: أرأيتم لو أقرضها مليا أيجوز؟ فالجواب لا، لأن القرض عقد لا يجوز إلا ممن يملك العقد أو نائبه أو وكيله، وهذا المودع لم يوكل في القرض. ولاحظوا أن الإيداع عند البنوك من باب القرض. الناس يسمون مع الأسف الشديد يسمون إعطاء البنوك الأموال يسمونه إيداعا، وهذه تسمية خطأ، بل هي في الحقيقة قرض، ولهذا ينتفع بها البنك ويدخلها في رأس ماله ويتجر بها ويضمنها لو تلف ماله كله، لأنه إيش؟ لأنه قرض. والعلماء نصوا تصريحا بأنه إذا أذن المودع للمستودع أو للمودع أن ينتفع فهذا قرض، يعتبر قرضا. في بنوك يقولون في بنوك تقبل الوديعة، بمعنى أن الدراهم التي تعطى إياها تجعلها في صناديق معينة محفوظة بنفسها لا يتصرف فيها البنك، هذا وديعة محضة. قال وإلا أودعها ثقة. طيب وإلا ما يجد ثقة، هو لا يأمن إن سافر بها ولم يجد ثقة يودعها عنده، ماذا يصنع؟ وربها غائب، الحاكم يعطيها الحاكم، لأن الحاكم ولي من ليس له ولي. نعم. طيب وإلا أودعها ثقة. ثم قال ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها فهو ضامن. أودع دابة فركبها، مثل فرس، حمار، بعير، أودعه عنده فركبه لغير نفعه فهو ضامن، ضامن إن تلف من هذا العمل أو من بعده أيضا. لاحظوا هذه، لأنه بمجرد ما يخرج الوديع أو المودع عن الأمانة يكون ضامنا بكل حال، سواء تعدى أو فرط، وسواء تلف الشيء بنفس العمل أو بما بعده. هذا الرجل مشغوف بركوب الخيل وأودع فرسا، فجعل كل يوم يسابق عليه أو كل يوم يركضه لغير نفع الفرس، يضمن أو لا؟ يضمن إن تلف في نفس الاستعمال أو في غير نفس الاستعمال. لا، أنا أقول في هذا وهذا، أنا لا أشرح ما نبسفه، يضمن بهذا وهذا. أما كونه يضمن في نفس الاستعمال فواضح، وأما كونه يضمن بعده حتى لو دخلوا في الحرز يضمن، فلأنه باستعماله إياه صارت يده غير أمينة، فيبقى الفرس عنده في يد غير أمينة فيضمن. وعلم من قوله لغير نفعها أنه لو ركبها لنفعها فليس بضامن لأنه محسن، لكن كيف يركبها لنفعها؟ يركبها ليذهب بها إلى الماء تشرب، أو يروضها لأنها إذا بقيت ربما تخمل ولا تكون قوية، فهو يركبها لنفعها فلا ضمن عليه لأن هذا خير. طيب أو ثوبا فلبسه يضمن، لكن إذا قال أنا أريد أن ألبسه للجمعة، الجمعة يسن فيها لبس أحسن الثياب، يضمن. إذا قال أنا أعطيت صاحبها خيرا لأنه يؤجر، أنا أؤجر بلبس أحسن ثياب وهو يؤجر لأنه أعانني على هذا، نقول أنت لا تؤجر. من قال أنك تؤجر باستعمال مال غيرك؟ هذا ظلم، فلا أجر لك. وإذا بطل أجرك بطل أجره هو، لأن أجره فرع عن أجري. طيب فإن قال إني لبسته من أجل أن لا يتصفط ولا يتعرفت، نعم ما هو صحيح؟ هذا صحيح، الثوب إذا غسلته وخليته هكذا يعني يتعرفت. نعم، نقول الحمد لله الآن عندنا المكوى، إذا اضطر إلى غسله، وهو على كل حال في الغالب ما يضطر إلى غسله لأنه لا يستعمل، لكن إذا اضطر ورأى من مصلحته غسله فإنه يكويه. طيب فإن قال إنه لبسه لئلا يدخله السوس، لأن الحرير إذا لم يعني لم يبرز في أيام الصيف أيام الحر يحترق ويتمزق، وقال إنه يلبسه لئلا يلحقه السوس، فما الجواب؟ نعم لا، نقول يمكن أن تنفهه تطلعه وتنشره بدون لبس إذا جاز. جازت امرأة ما يجوز؟ بارك الله فيكم، لو أنه أخرج الأمانة لغير نفعها وديعة، ثم إنه بعد هذا تاب يبي جينا هي المسألة اللي تلي مسألتنا هذه. نعم ايش الموضع؟ اتى لي الموضع الخاتم قال احفظها في الفنسر واحفظها في الفنسر، طيب ما سقط وضع. وش تقول بهذا السؤال؟ يقول ان صاحب الخاتم قال للمودع اجعله في بنصرك، ولكن المودع جعله في الخنصر. اذا كان الخاتم ما يدخل في البنصر في الخنصر، قصدي في البنصر، ايش يسوون؟ لا على كل حال اذا كان لا اذا قال له اجعله في البنصر يقول اصبر نجرب الان امامك، ان امكن فلا باس، وإلا ممكن خذ خاتمك. صاحب العشرة ملايين. نعم. الذي طلب إيداعها في منزل المودع تدينا وتورعا، ما جرت عادة الناس أنهم يودعون عشرة ملايين في البيوت؟ ما جرت عادة الناس أنهم يودعون عشرة ملايين في البيوت؟ لا ما تدري عن الناس أنت. لا جرت العادة، لكن ما نريد أن نشرح أين يضعونه، ولا جرت العادة. عشرة ملايين. عشرة ملايين. قرش ولا؟ لا لا قرش ثقيل. عشرة ملايين ورق خمسمية. نعم. إيش؟ يبي جينا إن شاء الله. هي المسألة التي تلي هذه. عرف أن المودع يرضى بذلك ثم تلفه، هل لا يضمن؟ هذا يرجع إلى المودع، يرجع المودع قال أنا ما أسمح، من قالك أن أسمح؟ شيخ القاعدة اللي ذكرناها أن الفقهاء نصوا إيش؟ أن المودع إذا أذن بإيداع التصرف إن هذا يعتبر قرضا، على أي أساس بني هذا يا شيخ؟ قد معروف أن يأتي إنسان لآخر فيستطلب. الوديعة بارك الله فيك هي أن الإنسان يوكل شخصا في حفظ ماله، هذه الوديعة، وهذا ما حفظ المال أنفقه، فإذا أذن له أن ينفقه فكأنما أقرضه إياه، بل هو إقراض حقيقة. آدم شيخ أحسن الله عليك، أودي شخص سيارة. نعم. نعم. لذلك أخرجها. يمشي عليها. يمشي عليها ويرجع يعني أحيانا. نعم. وتلف. ما هي هذا لنفعها ولا لا؟ نعم. هل هذا لنفعها ولا لا؟ لنفعها. طيب. وهل يلزم أن يخرجها أو يكفي أن يشغل السيارة؟ يعني إذا طارت. اللي أعرف أنه حتى إذا طارت مدة ما يحتاج المشيها. نعم. الكفرات ما تأثر. لا ما تعرف. على كل أنا إلى الآن ما أعرف إلا أن تشغيل السيارة وهي واقفة يكفي، لأن المقصود أن لا تجيم ويحصل هذا، أليس كذلك؟ لكن يمكن سيارات فريق ما أدري يعني. نعم نعم. إيش؟ يبي يجينا شان ممكن يأتينا في آخر الباب. نعم. إذا كان شيخ المودع له بيتان، بيت في مدينة وبيت في مدينة أخرى يسافر إليها، فأعطاه المودع هذا وديعه وقرضها فيه عندك، فسافر بها إلى بيت آخر ووضع في بيته. أيهما أحرز؟ لأجل يبقى في البيت الذي ليس فيه السفر. الصلاة القائمة. هذا يقول: هذه معلومة لطيفة. السنة الماضية أعلنت إحدى دول أمريكا الجنوبية أحكام القطع، أحكاما لقطع يد السارق بعد تكاثر السرقات، وبعد شهر من الإعلان هبطت نسبة السرقة بشكل ملحوظ. سبحان الله، الحمد لله. هذا أمر في الحقيقة بالنسبة لنا نؤمن به ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. لا يمكن أن يوجب قطع عضو من عبد من عبيده إلا والحكمة تقتضيه. وها هو الإنسان المريض نكوي بالنار من أجل مصلحته. ولكن مع الأسف أن بعض الدول الإسلامية تنخنس وراء هذه الادعاءات الباطلة والتي يسمونها حقوق الإنسان، ثم تلغي هذا قطع يد السارق، قتل القاتل، قتل المفسد في الأرض وما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ نعم. إيش؟ قدم الحاكم. نعم. قالوا قدم الحاكم عدم الثقة. نعم. أيهما المذهب الشيخ؟ لا، المذهب اللي في الشرح. لكن ما قاله المؤلف أحسن. إذا وجد الإنسان ثقة ما له داعي تروح للحاكم، لأنه حتى وخصوصا في وقتنا هذا إذا ذهبت الحاكم تحتاج إلى كتابات في إدخالها وكتابات في إخراجها، وإذا كان يعني ثقة كفى. نعم. إذا كانت البنوك 100% ما تستعمل إلا الربا فلا يجوز، إلا إذا كانت وديعة حقيقية بمال دراهم معينة بظرفها مكتوب عليها هذا لا بأس. وأما إذا كانت لها معاملات أخرى كمقاولات ومضاربات وما أشبه ذلك فإن ذلك مما يشتبه فيه ويكون شبهة، فإن دعت الحاجة إليه جاز، لأن ما حرم للشبهة يزول بالحاجة، وما حرم بالقطع لا يجوز إلا بالضرورة. وهذه من مهمات طالب العلم أن يعرف الفرق بين ما كان تحريمه تحريم شبهة تبيحه الحاجة، وما كان تحريمه تحريم قطع فلا يبيحه إلا الضرورة. ما لا بأس إذا كان استعمله في المضاربة خاصة، لكن ما ندري. نعم. قل. نعم. من أنبأك أن القرض لا بد له من مدة؟ من أنبأك؟ قل أنبأني الكتاب والسنة، وإلا فاسحب هذا السؤال. لا، علم غير معلوم. هذا المذهب عكس كلامك بالضبط، لو أجل القرض ما صح التأجيل، يعني لو قال خذ هذه سلف إلى سنة ما صح التأجيل، له أن يطالبها أن يطالب بها من الغد. مر علينا هذا بالقرض ولا ما مر؟ مر. وقلنا ان القول الراجح انه يتاجل اذا اجل، اما بدون تاجيل فهو حال متى ما شاء طالب به. انتهى الاشكال؟ القول الراجح اي ما يبقى اشكال. اذا قال خذ هذه وديعه وإن احتجت فتصرف فيها، ولكن لا أجل بيننا، ما في إشكال. فالتأجيل ليس بشرط. ورحمه الله تعالى في باب الوديعة: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونفعه أو خلطها بغير متميز أو ضاعت كل ضمن. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ مال ربها، عبد الله، نعم، ولا مش عليه المؤلف لا يرضى، والراجح التفصيل بينما جرت العادة بأنه يدفع إلى من يحفظ مال ربها وما لم تجر عادة به. طيب، إذا دفعها إلى من يحفظ ماله، الله سليم، ما عليه ضمان. طيب، إذا كان اللي يحفظ ماله يحفظ الشيء اليسير دون الشيء الثمين، يعني معنى إذا كان يودع مثل هذه الوديعة، إذا كان يدفع مثل هذه الوديعة إلى أهله فلا ضمان عليه، وإن كان لا يدفع مثل هذه الوديعة إلى أهله فعليه الضمان لأنه مفرط. نعم صح. نبدأ الدرس الليلة. قال: ومن أودع دابة فركبها لغير نافعها، وأخذنا هذا، أو ثوبا فلبسه أخذنا أيضا. نعم، إذا أودع ثوبا فلبسه فإنه يضمن، سواء تلف الثوب من أجل اللبس أو تلف لأمر آخر ولو بعد خلعه، وذلك لأنه بمجرد أن لبس الثوب انتقلت يده من كونها يدا أمينة إلى كونها يدا غير أمينة. وعلى هذا فلو لبس الثوب يتجمل به للجمعة ولما رجع رده إلى محرزه فعليه الضمان إذا تلف من محرزه، لأنه تعدى حيث فعل ما لم يؤذن له به لا شرعا ولا عرفا، لا من صاحبها ولا من عند الله عز وجل، فيضمن. كذلك لو أودع دراهم فاستقرضها فإنه يضمن، حتى وإن احتاج فإنه يضمن، لأنه ليس له الحق في أن أتم في أن يستقرضها أو يتصرف فيها بأي شيء حتى لو باع واشترى، فهو ضامن. ويقول رحمه الله: أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها. وعلم من قول من محرز أنه لو لم يخرجها من المحرز لكن غير مكانها، مثل أن تكون في الرف الأعلى من الصندوق فجعل في الرف الذي تحته، أو كان في الرف الأدنى فجعل في الرف الذي فوقه، والصندوق واحد، فهنا لا شك أنه غير مكانها ولكن لم يخرجها من المحرز فلا ضمان عليه. وقول ثم ردها يعني فيضمن ولو أخذت من الحرز، لا، لكن لو رأى المصلحة في شراء السلعة فأخرج الوديعة فاشترى السلعة لصاحبها لصاحب الوديعة من أجل ما يرجوه من الكسب، فإنه إيش؟ يضمن، لأنه غير مأذون له بذلك. اللهم إلا إذا كان قد قال له صاحبها: إن رأيت مصلحة في بيع أو شراء أو غير ذلك فتصرف، فيكون حينئذ غير ضامن. أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه، فإنه يضمن. إذا رفع الختم فإنه يضمن حتى لو أعاد الختم مرة أخرى. والختم ما جرت به العادة فيما سبق أنهم يضعون الدراهم في كيس ثم يعقدونها بالخيوط، ثم يضربون على طرف الخد على طرف الخيط، يضربون شمعا يذاب في النار ويصب على طرف الخيط، ثم يختم عليه بالخاتم لأجل أن لا يعبث بها أحد. فهذا إنسان رفع الختم ولكنه لم يحلها، فإنه يضمن. لماذا؟ لأن الختم لا شك أنه أقوى مما لو كانت خالية منه، فإذا رفعه فقد أخل بحرزها فيكون ضامنا. وقوله أو نحوه كالقفل مثلا، لو أنه رفع قفل الصندوق ولو أعاده فعليه الضمان، إلا إذا كان الصندوق ليس خاصا بالوديعة، مثل أن يكون هذا الصندوق فيه دراهم له أو لغيره وليس دراهم المودع، أو ليس دراهم المودع، ثم صار يفتح هذا الصندوق ليخرج النفقة منه لنفسه، فإنه لا ضمان عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط. أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. إن خلطها بغير متميز، مثل أن يودع برا فيخلطه ببر، فهنا خلط الوديعة بشيء غير متميز، لأن حب البر إشوى واحد لا يختلف. فلو خلطها بغير متميز ثم ضاع الكل، يعني ضاع ما خلطه أولا، يعني ضاع ما كان عنده أولا وما خلطه به، فإنه يضمن. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فضاع الكل فيما إذا أودع دراهم فأخرجها من محرز، أو رفع الختم، أو خلطها بغير متميز، أي أنه راجع للمسائل الثلاث. وعلم من قوله خلطها بغير متميز أنه لو خلطها بمتميز فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بحرز مثلها. ولكن ينبغي أن يقال في هذا التفصيل: إن خلطها بغير متميز يسهل أخذها منه فلا بأس، يعني ولا يقال إن الرجل فرط أو تعدى، مثل أن يخلط حليا بدنانير في صندوق محرز، فهنا خلطها بمتميز أو بغيره، بمتميز يسهل تخليصه. وأما لو خلط شعيرا ببر فهذا وإن كان متميزا ويقال للمودع يجب عليك أن تخلص الوديعة من خليطها، لكن فيه صعوبة، فربما يأبى أن يخلص ذلك ويتعب ويحصل بذلك ضرر على الطرفين. وعليه فينبغي أن يقيد قوله بغير متميز فضاع الكل أن يقيد المفهوم، وهو ما إذا خلطها بمتميز، لماذا؟ لأن يكون يسفل تخليصه من خليطه، وإلا فيكون ضامنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربه إلى ربها أو غيره بإذنه وتلافها وعدم التفريط. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا ادعى المودع أنه دفع الوديعة إلى ربها بأن يكون شخص أودع إنسانا دراهم ثم بعد حين جاء يطلبه بها فقال إني رددتها إليك، فالقول قول من؟ المودع. القول قول المودع، لقول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. والمودع محسن لا شك، وإذا لم يكن عليه سبيل فإن صاحبها إذا ادعى أنه لم يردها فالقول قوله، لأننا لو قبلنا قول صاحبها لكان على المحسن إيش؟ سبيل. هذا وجه. وجه آخر: أن نقول للمودع: أنت الآن ائتمنت الرجل على الوديعة، فيجب أن يكون أمينا في دفعها إليك كما جعلته أمينا في حفظها، وهذا قياس بين. فيكون في هذا دليل من السمع ودليل من القياس. السمع عقيل، وما جعل عليكم ما على المحسنين من سبيل. طيب، والقياس؟ نعم، ائتمنته عليها في حفظها فيجب أن يكون أمينا عندك في ردها. تمام. طيب، لكن يقول إلى ربها بأن يقول رددتها عليك، أو إلى غيره أي غير ربها بإذنه. وهنا إذا ادعى ردها إلى غيره وقال إني رددتها لكنني لم أستأذنك فهو ضامن، لأنه لم